الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في نوع جديد من المشتقات وهو اسم التفضيل، أفعل التفضيل. تكلمنا عن مجموعة من الأسماء التي تعمل عمل الأفعال. تكلمنا عن خمسة. تكلمنا عن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصفة المبالغة وصفة المشبه. وبقي نوعان من هذه الأسماء فكلها سبعة. الأسماء العاملة عمل الفعل سبعة. يبقى لنا اسم التفضيل واسم الفعل. اسم التفضيل واسم الفعل. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الحديث على اسم التفضيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: صوغ من مصوغ منه للتعجب افعل للتفضيل وبلذ ابي. نعم، صوغ من مصوغ منه للتعجب افعل للتفضيل وبلذ ابي. نعم. اسم التفضيل، ما اسم التفضيل؟ يقولون هو اسم يدل على ان شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر في مقدار الصفة، هذا هو التفضيل. فتقول فلان أعلم من فلان، فلان أجمل من فلان، فلان أقوى من فلان، إلى آخره. اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر في مقدارها. فإذا قيل فلان أعلم من فلان فكلاهما عالم، لكن أحدهما أكثر علما. لا يظنن أنه إذا قيل فلان أعلم من فلان أن الآخر جاهل. هذا مما يقع فيه بعض الناس. إذا قلت له فلان أعلم من فلان يقول لك فلان ليس بجاهل، وأنا ما قلت جاهل، أنا قلت هذا فقط أعلم منه. فاسم التفضيل يدل على الاشتراك في العلم، فهذا عالم وهذا عالم، لكن هذا أعلم أكثر. جميل. طيب، صياغة التفضيل، اسم التفضيل كما ترى هو على وزن أفعل، وهذا الوزن نفسه هو وزن ما أفعل في صيغة التعجب التي تبدأ بما. فهنا أفعل اسم، اسم التفضيل اسم. زيد أعلم، فأعلم اسم ليس فعلا. وفي التعجب كنا نقول ما أعلم زيدا، فأعلم هناك فعل. على كل حال الوزن واحد، أليس كذلك؟ أفعل، سواء قلت أفعل أو أفعل، أفعل فيما أفعل، وأفعل في التفضيل هنا أعلم. فلذلك يقولون صياغة التفضيل كصياغة التعجب. الشروط التي يجب توافرها في الفعل الذي يصاب منه التعجب هي نفسها الشروط التي يجب توافرها في الفعل الذي يصاب منه التفضيل. سبعة شروط: أن يكون الفعل ثلاثيا تاما متصرفا مثبتا مبنيا بالمعلوم قابلا للتفاوت، يعني فيه درجات. ليس الوصف منه للمذكر أفعل الذي مؤنثه فعلا. بهذه الشروط السبعة يصاب التفضيل مباشرة على وزن أفعل، كما يصاب التعجب مباشرة على ما أفعل أو أفعل به. ثم عليكم السلام. ثم إذا فقد شرط من هذه الشروط فالحكم كما ذكرنا في التعجب، إما أن الفعل لا يصاب منه تفضيل مطلقا، الفعل الجامد، كما أنه لا يصاب منه تعجب مطلقا، وإما أنه سيصاب منه التفضيل ولكن بطريقة غير غير مباشرة كما يصاب التعجب بطريقة غير مباشرة بأشد أو بأحسن أو بأجمل أو بأكثر مع المصدر. تذكرون هذا كلام نفس التفصيل. فمثلا الفعل استنفر الذي زادت حروفه عن ثلاثة إذا أردنا التفضيل فيه فلنقل زيد أكثر استغفارا من فلان أو أقل استغفارا أو أجمل استغفارا إلى آخره حسب المعنى الذي تريد. نأتي باسم تفضيل مناسب قد اكتملت شروطه، ثم بعده نأتي بالمصدر، بمصدر الفعل الذي فقد شروط، أليس كذلك؟ تذكرون؟ استغفار استغفارا هو أكثر، وهنا المصدر يأتي بعد التفضيل منصوبا على التمييز. منصوبا على ماذا؟ على التمييز. أكثر استغفارا. أقول مثلا التفاح أشد حمرة، أشد حمرة من الدم، من باب المبالغة. فكلمة حمرة هي مصدر الفعل حمرة الذي لا يصاغ منه التفضيل مباشرة، فينصب المصدر على التمييز. وهناك كان المصدر إما أن ينصب على المفعولية في صيغة ما أفعل كذا، وإما أن يجرب الباء الزائدة على الفاعلية محلا في صيغة أفعل بكذا. تذكرون هذا الكلام؟ ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر لنا كل ما قلناه الآن في سطر واحد. قال عليه السلام قال رحمه الله: صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل، أي صغ أفعل للتفضيل من مصوغ منه للتعجب، أي مما صيغ منه التعجب. ثم قال بعد: وأبى الذي أبي، وأبى أي رفض، أرفض الذي رفض، الذي رفض منه التعجب هناك، أرفض أنت منه التفضيل هنا. واللذ لغة في الذي، اللذ لغة في الذي، أي وأبى الذي أبي وأرفض الذي رفض. واضح الكلام؟ جميل. قال ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى في الشرح: يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل. يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل، فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد، كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا. قال: وما امتنع بناء فعل التعجب منهم امتنع بناء أفعال التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف. يقصد يعني لا يبنى مباشرة، يعني لا يقصد لا يبنى مطلق، يقصد لا يبنى مباشرة على أفعال كالثلاثي، لا. قال: فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج، ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفني، ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب. ويقصد بالمثالين المنفي لزوما والمنفي جوازا كما ذكر هناك. ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعال نحو حمر وعبر، ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن. يقصد بقوله فلا يبنى أي لا يبنى مباشرة، وإن كان يبنى بطريقة غير مباشرة كان أقول أكثر استغفارا. أقول مثلا في الذي لا تفاضل فيه كمات وفني، إذا قصد به المجاز جاز التفضيل فيه. أقول: قلب فلان أموت من قلب فلان، أقصد الموت المجازي. أنتم معي؟ أقول: فلان أغرق في الضلال من فلان، أغرق في الضلال أي غرق مجازي ليس غرقا على الحق. تمام. الأفعال الأخرى يتعجب منها، يفاضل فيها عفوا، يفاضل فيها بالطريقة غير المباشرة. نكتب اسم تفضيل المناسب ونكتب بعده بالمصدر منصوبا على التمييز. أنتم معي إخوان؟ ثم نفس التفصيل، إن كان الفعل زائدا على ثلاثة أو كان الوصف منه أفعل فعلاء فالمصدر يكون صريحا أكثر استغفارا أشد حمرة. المصدر يكون ماذا؟ صريحا. وإن كان الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول فالمصدر يكون مؤولا. أقول البليد أولى ألا ينجح، أحق ألا ينجح، أي أولى بعدم النجاح، أحق بعدم النجاح. أقول الكبير أولى أن يضرب من الصغير، إذا كان الصغير قد أخطأ وسيضرب فالكبير الذي أخطأ أولى بأن يضرب. الصغير ممكن أن يعذر بصغره، ابن صغير لك وابن كبير، فإذا كنت ستضرب الصغير لأنه أخطأ فالكبير أخطأ نفس الخطأ، فالكبير أولى بأن يضرب. فنقول الكبير أولى بأن يضرب من الصغير، أولى أن يضرب. أنتم معي؟ ولا تقل أولى ضربا، لأنك لو قلت أولى ضربا لن يظهر أنه مضروب، سيظهر أنه ماذا؟ أنه ضارب، لن يعلم أن الفعل للمجهول، أليس كذلك؟ إلى آخر ما ذكرنا في التعريف. نعم. قال ابن عقيل بعد، قال ابن عقيل بعد: وشذ، وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا. كما شذ هذا في التعجب، شذ في التفضيل. في التعجب كانوا يقولون ما أخصره، بنوا التعجب على أفعال من فعل زاد على ثلاثة. السلام عليكم. عليكم السلام. الدروس كلها موجودة، تمام؟ الدروس كلها موجودة في موعدها. أنت طالب جديد، إن شاء الله بعد أسبوع، إن شاء الله بعد أسبوع اتصل، تمام؟ بعد أسبوع اتصل إن شاء الله. السلام عليكم. قال هنا: وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا، فبنوا التفضيل من فعل زاد على ثلاث اختصر، وهو مجهول أيضا اختصر. أنتم معي؟ فقالوا هو أخصر من كذا، تمام إخوان؟ قال: وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا، شذ لأنهم بنوا التفضيل منه مباشرة، لكن لو قالوا هو أكثر اختصارا هو أشد اختصارا لا صح ذلك. نعم. فبنوا أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول. وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن. أسود من حلك الغراب، تعرفون الغراب أسود اللون جدا جدا، فإذا قيل هذا أسود من كذا فهذا تعد تفضيل شاذ، لأن الفعل سود الوصف منه للمذكر أفعل والمؤنث فعلاء، فلا يفاضل فيه بهذه الطريقة، بل يقال هو أكثر سوادا، هو أشد سوادا. لكن قالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن، أيضا كذلك هذا تفضيل شاذ، أبيض من كذا. نعم. فبنوا أفعال التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعال. واضح هذا الكلام؟ عندي سؤال بالنسبة أشد مع عندما نريد أن نسأل، مثلا نريد أن نقول ما أشد الحرة، هذا سؤال، هذا تعجب، ولكن عليك أن تقول ما أشد، ولكن نريد أن أسأل عن ما هو أشد، ارفع ما أشد، كذلك حر، حر يكون منصوبا، لا تضيف، تكون هناك إضافة في هذه الحالة، كما يقال ما أجمل السماء، كما يعني يقال أبو الأسود الدهلي رحمه الله، يقال السبب في أنه وضع قواعد النحو أن ابنته ليلا كان يمشي مع ابنته ليلا فرأت النجوم وجمالها في السماء فقالت يا أبتي ما أجمل السماء. على الإضافة برفع أجمل. فأجاب الوالد لأن الظاهر سؤال فأجاب نجومها فقالت ما قصدت السؤال وإنما قصدت التعجب. فقال إذا قولي ما أجمل ما أجمل السماء. فإذا قلت ما أجمل كذا فالمعنى ما أجمل شيء فيه يعني. سؤال ما أجمل. بالرفع مع الإضافة. بالرفع مع الإضافة. طيب قال ابن عقيل قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صلف. نعم الأفعال التي لا يصاب منها التفضيل مباشرة صل إلى التفضيل منها بالطريقة عينها التي وصلت إلى التعجب منها. أنتم ما يفعل؟ نعم وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل أي صل صل إلى التفضيل اذهب إلى التفضيل من فعل به مانع من التفضيل بنفس الطريقة التي وصلت إلى التعجب بها من فعل به مانع من التعجب أليس كذلك؟ وهذا الذي دعانا قبل قليل إلى أن نقول إن قوله فلا يجوز يعني لا يجوز بطريقة غير مباشرة ولا يقصد لا يجوز مطلق. تمام يا إخواني؟ قال ابن عقيل تقدم في باب التعجب أنه يتوصل تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد. قال لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا وها هنا ينتصب تمييزا. هذا هو الاختلاف. هناك المصدر ينصب مفعولا ما أكثر استغفاره وهنا المصدر ينصب تمييزا هو أكثر استغفارا. واضح حرارة الهواء كيف سيسأل؟ مثلا كما سأل الأخ قل ما سبب الحرارة؟ هل يجوز أن يقال ما أشد الهواء تقصد السؤال لا تقصد التعجب؟ هذا السؤال فيه يعني يفهم منه السؤال عن الأجزاء. إذا قلت مثلا ما أجمل فلان على صيغة السؤال لا على صيغة التعجب أنت إذا تعجبت تقول ما أجمل فلان لكن إن قصدت أن تسأل عن شيء جميل فيه مع استعمال التفضيل سيكون تفضيل في هذه الحالة ستقول ما أجمل فلان هذا تفضيل ما أجمل فلان تفضيل لكن كأنك تسأل عن أنت تسأل عن أجمل أجزاء فلان أنت تقول مثلاً ما أجمل فلان فأقول لك علمه وفلان يقول صوته وفلان يقول ذكاؤه كل يرى بالنحي فإذا قلت ما أجمل كذا كأنك تقصد ما الشيء الأجمل فيه فالإضافة هنا إضافة والإضافة هنا بمعنى من ومن تفيد التبعيض أي ما أجمل أجزائه أنتم ما يفهمون؟ كما في السؤال لما قالت له ما أجمل السماء قال نجومها وكان يمكن أن يقول زرقتها تمام فهذا سؤال لما تستعمل التفضيل مع الإضافة في السؤال فأنت تسأل عن أجزاء المضاف إليه والإضافة هنا بمعنى منك إذا قيل ما أجمل فلان كأنك تقول ما أشد أجزائه جمالا علمه كذا كذا كذا واضح هذا الكلام فأنت إذا سألت عن السبب قل ما سبب كذا ما سبب جمال فلان لا تقل ما أجمل فلان طيب يعني قال إذا قيل ما أشد الهواء أن تقول لا، أنت تقصد يعني ما السبب في حرارة الهواء؟ ليس هذا سؤالا، ليس سؤالنا ما أشد كذا مناسبة بهذا. أنت معي؟ هذا ليس سؤال عن السبب. يعني أنت عندما تقول ما هذا؟ هل هذا سؤال عن السبب؟ ليس سؤالا عن السبب. قل لي ماذا؟ هذه التي يسأل بها عن ماذا؟ عن السبب. أو قل ما سبب كذا؟ لماذا حر الهواء؟ لماذا مرض فلان؟ لماذا جمل فلان؟ لماذا كذا إلى آخره. السلام عليكم. الدروس كلها موجودة. كلها، نعم. السلام عليكم. أنا جئت الحمد لله اليوم. الحمد لله. آمين. السلام عليكم. نعم. قال ابن عقيل البعد رحمه الله، عفوا، قال ابن مالك البعد رحمه الله: وأفعل التفضيل صره أبدا تقديرا أو لفظا بمنء جردا. انتبه معي. انتبه. عما يتكلم ابن مالك رحمه الله، هناك مسألة في اسم التفضيل تسمى صور التفضيل. اسم التفضيل يا إخواني له أربع صور، انتبه معي إلى بيانها وإلى حكم التفضيل فيها. اسم التفضيل له أربع أصول. الصورة الأولى المجرد من أن والإضافة، كان هنا زيد أفضل من سعد. الصورة الثانية المتصل بأن، المضاف لنكرة، زيد أفضل طالب. الصورة الثالثة المتصل بها، زيد هو الأفضل. الصورة الرابعة المضاف لمعرفه، زيد افضل الطلاب. نعم، انتبه معي. اسم التفضيل له هذه الاحوال الاربعه، قد يكون مجردا من ان ومن المضاف، وقد يكون بان، وقد يكون مضافا. وفي حال الإضافة قد يكون مضافا لنكرة وقد يكون مضافا لمعرفة. فهذه أربعة أحوال لاسم التفضيل، لا خامسة، لا يأتي إلا على حال من هذه الأربعة، إما أن يكون مجردا من أن والإضافة، أو أن يكون بأن، أو أن يكون مضافا إلى نكرة أو إلى ما أو إلى معرفة. طيب، بعد أن عرفنا هذه الصور، ما المطلوب معرفته؟ المطلوب أن نعرف حكم التفضيل في كل حال، اسم التفضيل في كل صورة من هذه الصور، ما حكمه من حيث النوع والعدد، من حيث النوع مذكر أو مؤنث، والعدد مفرد أو مثنى أو جمع. انتبه. في الصورة الأولى إذا كان مجردا من أن والإضافة، قالوا يلزم الإفراد والترتيب. في هذه الصورة يجب أن يبقى مفردا مذكرا، زيد أفضل من سعيد، زيد أفضل من هند، هند أفضل من زيد، هند أفضل من زينب، الزيدان أفضل من السعيدين، الهندان أفضل من الزينبين، الزيدون أفضل من السعيدين، الهندان أفضل من السعيدات. أنتم معي؟ يلزم الإفراد والتذكير. مهما كان المفضل ومهما كان المفضل عليه. واضح الكلام؟ ثم وتلزم بعده من إذا كان مفردا، إذا كان مجردا من ألو الإضافة يلزم أن تأتي بعده ماذا؟ من لابد لفظا أو تطبيقا بدليل. من لها حالتان، هي لابد أن تكون موجودة على كل حال إذا كان مجردا من ألو الإضافة في هذه الصورة. لابد أن يكون بعده من، إما أن تكون مرفوضة كهذه وكقوله تعالى قل أأنتم أعلم، عفوا كقوله تعالى لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وهذه الآية مناسبة لهذه الصورة، أن قلنا في هذه الصورة يلزم الإفراد والتذكير. فانظر في الآية لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فقبلها مثنى، المفضل مثنى يوسف وأخوه، والمفضل عليه جمع منا، واسم التفضيل أحب مفرد. واضح هذا الكلام؟ وبعده من، وكذلك قوله تعالى قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأمانين، أحب بالإفراد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أحب إليكم من، فيلزم الإفراد والتذكير وتلزم بعده ماذا؟ من. وإن ومن إما أن تكون ملفوظة ويجوز أن تحذف بشرط الدليل، يجوز أن تحذف بشرط الدليل، وهذه قاعدة عامة، كل شيء يحذف لابد أن يكون عليه دليل. أنتم معي؟ أنا قلت لك مثلا زيد أعلم أم سعيد فقلت زيد، وقلت لك زيد أعلم أم سعيد فقلت سعيد، ثم قلت لهذا زيد أعلم فقال سعيد، التقدير يعني زيد أعلم، عفوا يعني مثال آخر، نعم أنا سألت هذا الأخ فقلت له زيد أعلم أم سعيد فقال زيد أعلم من سعيد، قال هذه الإجابة زيد أعلم من سعيد، سألت هذا قال لا سعيد أعلم من زيد، فسألت هذا فقال زيد أعلم، يعني أعلم من، مفهوم لأن الكلام السابق يدل على هذا المعنى. واضح الكلام؟ فهذه الصورة اسم التفضيل إذا كان مجردا من ألو الإضافة لازم الإفراد والتذكير، وجب أن تتبعه من مرفوضة أو مقدرة. الصورة الثانية المضاف لنكرة، قالوا يلزم كذلك، يلزم الإفراد والتذكير، يلزم الإفراد والتذكير والمضاف إليه يلزم أن يطابق المفضل. هنا في الصورة الثانية في صورة الإضافة إلى نكرة اسم التفضيل نفسه يلزم الإفراد والتذكير، لكن المضاف إليه لابد أن يطابق ماذا؟ المفضل، أن يطابق ماذا؟ فأقول زين أفضل طالب، طب وهند؟ أقول أفضل طالبة، فانظر زيد أفضل طالب، هند أفضل طالبة، أفضل ما زال مفرد ماذا؟ مذكر، لكن المضاف إليه لابد أن يطابق، لا يعقل أن تقول زيد أفضل طالبة وهند أفضل طالب، هذا ليس معقول، فاسم التفضيل نفسه يلزم الإفراد والتذكير، تمام؟ وأما المضاف إليه فيلزم أن نطابق المفضل، أقول الزيدان أفضل طالبين، الهندان أفضل طالبتين، الزيدون أفضل طلاب، الهندات أفضل طالبات. فاسم التفضيل نفسه مفرد ماذا؟ مذكر. وأما المضاف إليه فيلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون مطابقا للمفضل. كلام واضح؟ جميل. الصورة الثالثة، زيد هو الأفضل، زيد هو الأفضل. الصورة الثالثة إذا كان بأل يلزم أن يطابق، على العكس إذا كان بأل وجب أن يطابق. أقول زيد هو الأفضل، وطبعا هو هذا ضمن الفصل لو تذكرون، الأصل زيد الأفضل، وهند هي الفضلى، والزيدان هما الأفضلان، والهندان هما الفضليان. أفضل فضلى، وثني أفضلان فضليان. الزيدون هم الأفضلون، والهندات هن الفضليات. مؤنث جمع فضلى فضليات، واضح؟ ففي الصورة الثالثة يلزم أن يطابق. نعم. الضمير يلزم مفرد. ها؟ الضمير هو هي. نعم هي يتغير. مفرد. لا. لا يتغير. مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث. زيد هو الأفضل، هند هي الفضلة، الزيدان هما الأفضلان. وبالنسبة للإعراب. ها؟ في الأحوال الإعراب هل يتغير ولا يبقى نفس الإعراب؟ ما إعراب التفضيل؟ نعم. لا لا يتغير. أعني بحسب قواعد الحسب. وحتى هنا ستجد خروجا عن قاعدة المطابقة بين المبتدأ والخبر، لا بأس، هذا يستثنى، لا مشكلة. أنا إذا قلت هند أفضل من زيد فهند مبتدأ وأفضل خبر، مع أنه لا يوجد مطابقة، أليس كذلك؟ لكن لا مشكلة، هذا يستثنى. تمام. طيب، سورة الرابعة الأخيرة، انظر معي الآن. نحن عندنا هاتان الصورتان، الحكم واحد، يلزم الإفراد والتذكير، أليس كذلك؟ اسم التفضيل في هاتين الصورتين يلزم الإفراد والتذكير. في هذه الصورة العكس، يلزم أن يطابق. طيب هنا في هذه الصورة يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، إن لزم الإفراد والتذكير فبها ونعمت، وإن طابق فبها ونعمت. وعندنا من القرآن ما يؤيد هذا وما يؤيد ذلك. ففي الإضافة إلى المعرفة يمكن أن يجوز أن يلزم الإفراد والتذكير، وتجوز كذلك المطابقة. نعم. مثلا هنا زيد أفضل أقول لا مشكلة هذا. طيب لو قلنا هند، إن شئت قلت هند أفضل مفرد مذكر، إن شئت قلت، وقلنا يجوز أن يلزم الإفراد والتذكير، لا تعتبر بحال المفضل أو بحال المفضل عليه، يلزم الإفراد والتذكير، فيمكن أن تقول هند أفضل الطالبات، وإن شئت قلت هند فضل الطالبات، فلك أن تجعله مفردا مذكرا، ولك أن تجعله ماذا؟ مطابقا. إذا قلت الزيدان يمكن أن تقول الزيدان أفضل الطلاب، الزيدان أفضل الطلاب، وإن شئت قلت الزيدان أفضل الطلاب بالتثنية بالمطابقة. تقول الهندان مثنى مؤنث، إن شئت جعلت التفضيل مفردا مذكرا، الهندان أفضل الطالبات، وإن شئت قلت الهندان فضليا فضليا فضليا فضليا، مطابقة في النوع والعدد، فضليا الطالبات. الزيدون، إن شئت قلت الزيدون أفضل الطلاب، وإن شئت قلت الزيدون أفضل الطلاب. واضح هذا الكلام؟ لا، هنا في هذه الصورة إذا كان المضاف إليه معرفة لا يلزم أن يطابق، بل المهم أن يكون أوسع من المفضل، أوسع. هنا في هذه الصورة في النكرة لا بد من المطابقة، لكن إذا كان المضاف إليه معرفة لا يلزم المطابق، بل المهم أن يكون أوسع من المفضل، بمعنى لا يجوز أن تقول زيد أفضل الطالب، بل قل زيد أفضل الطالبين، هو أفضل الرجلين، أو هو أفضل الطلاب. أنتم معي؟ يعني عندي رجلان زيد وسعيد، تسألني من أفضلهما؟ يعني من الأفضل منهما؟ فأقول زيد أفضل الطالبين، يعني هو الأفضل فيهم. طلاب من أفضلهم؟ أقول زيد أفضل الطلاب. المهم أن يكون أوسع من ماذا؟ من المفضل، لكن لا تلزم المطابقة. تمام؟ تعال إلى كلام ابن مالك رحمه الله وإلى شرح التعقيد عليهما رحمه الله. نعم. تفضل. قال هنا: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. أفعل التفضيل صله أبدا أي دائما بمن تقديرا أو لفظا، متى؟ إن جردا. إن جرد من ألوى والإضافة، بدون ألوى بدون إضافة تلزمه من. جميل. قال في الشرح: لا يخلو أفعل التفضيل عن ثلاثة أحوال. اندب، نحن قلنا أربعة أحوال. الإضافة صورتان تجمعان في صورة، أليس كذلك؟ فعند الإجمال هي ثلاث حالات: التجرد، الاتصال بأل، الإضافة. تمام؟ قال ابن عقيل: لا يخلو أفعل التفضيل عن ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مجردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف واللام. وقوله طبعا مجردا يقصد مجردا من ألف الإضافة. نعم. فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من. نعم. قال: فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل عليه. في بعض النسخ جارة للمفضل، أليس كذلك؟ زد عليه من لا تجر المفضل بل تجر المفضل عليه، صحيح أم لا؟ موجود عندكم عليه؟ في بعض النسخ لا يوجد، زدها جارة للمفضل عليه، نحو زيد أفضل من عمرو، ومررت برجل أفضل من عمرو. قال: وقد تحذف من ومجرورها، قد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما، أي لأجل الدليل، يعني بسبب الدليل، كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. التقدير: وأعز منك نفرا، نفس التقدير الأول. تمام؟ لكن حذفت من وما بعدها اتفاقا بما سبق. قال: كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي وأعز منك نفرا. وفهم من كلامه، انتبه، من لا تأتي إلا في حال التجرد، يفهم من هذا أنها في غير التجرد لا تجوز. هنا لا يجوز أن أقول زيد أفضل طالب من، لا تأتي من في غير التجرد مع الإضافة بنوعيها أو مع أن لا تأتي من، لا تقول زيد أفضل طالب من سعيد، لا يجوز هذا، قل أفضل من سعيد إن شئت، لكن أفضل طالب من لا. أنتم معي إخوان؟ مع أن زيد هو الأفضل من زيد من سعيد، زيد هو الأفضل، هو الأفضل من سعيد، لا يجوز هذا، قل أفضل من سعيد. لماذا تقول هو الأفضل من سعيد؟ إن شئت أن تأتي بمن فلا بد أن يكون الاسم مجردا من ألوى والإضافة. قال ابن عقيل رحمه الله: وفهم من كلامه، وفهم أن يسمى، تفضل، وفهم من كلامه أن أفعال التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من. نعم، فلا تقول زيد الأفضل من عمرو، ولا زيد أفضل الناس من عمرو. قال بعد: وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام متصل بحذف من، أي أكثر ما يكون حذف من إذا كان أفعل التفضيل ماذا؟ خبرا، كما في الآية قال تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فأفعل التفضيل خبر، في هذه الحالة يكثر حذف من اكتفاء بالدليل. أنتم معي؟ فقول هنا وأكثر ما يكون ذلك يقصد يعني وأكثر ما يكون حذف من بعد أفعل التفضيل المجرد إذا كان أفعل التفضيل ماذا؟ خبرا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا كأن قوله وفهم كأن هذه العبارة اعتراض، كأن قوله وفهم من كلامي كذا كذا كذا، كأن هذه العبارة ماذا؟ اعتراض لبيان شيء يتعلق بالموضوع. تمام؟ ثم عاد إلى المسألة مرة أخرى. تمام؟ وهي حذف من في الأصل. تمام؟ قال: وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعال التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن. قال: وقد تحذف منه وهو غير خبر. الغالب في حذف من أن تحذف إذا كان خبرا، وقد تحذف منه وهو غير ماذا؟ وهو غير خبر، وهو اسم التفضيل ليس خبرا، كقوله: دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في هواك مضللا. الشاهد: دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا. انتبه معي، الشاهد قوله أجمل، ما إعراب أجمل؟ قال: دنوت، يخاطب امرأة، وقد خلناك كالبدر. خلناك، الكاف مفعول أول، خلنا، قال أخو ظن، قال خلنا فعل فاعل، والكاف خلناك مفعول أول، كالبدر مفعول ثاني، والأصل خلناك بدرا، خلناك ظنناك قمرا، مفعول ثاني. ثم قال: وقد خلناك كالبدر أجمل، اسم تفضيل، ما إعراب أجمل هنا؟ حال، وأجمل هنا بمعنى جميلة. أنتم معي؟ أجمل، وقد خلناك كالبدر أجمل، هو مجرد من أل والإضافة، وجاء مفردا مذكرا، مع أن الحديث عن مفرد مؤنث، أليس كذلك؟ ولم تأتي منه. الأصل وقد خلناك كالبدر أجمل منه، أو أجمل من فلانة الأخرى، أي تقدير مهم. فحذفت منه بعد أفعل التفضيل المجرد، وهو غير خبر، وهو غير ماذا؟ خبر. وهذا هو الشاهد. قال: وقد تحذف منه وهو غير خبر، كقوله: دنوت إلى آخر البيت. قال فأجمل أفعال تفضيل، وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت. يعني هو شرح العبارة على التقدير: دنوت أجمل وقد خلناك كالبدر. يعني هو يبادر يقول: نحن ظنناك كالبدر وأنت أجمل من البدر. الأصل دنوت أجمل وقد خلناك كالبدر، والتقدير دنوت دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر. نحن كنا نظنك أنك كالبدر فوجدناك أجمل من البدر. ما معنى دنوت؟ اقتربت، دنا يدنو. تمام؟ فالأصل مع التقديم والتأخير دنوت أجمل وقد خلناك كالبدر، والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر. فهنا لما أخر أجمل حذف من البدر اكتفاء بالكلام السابق، دنوت وقد خلناك كالبدر أجمل، أي أجمل من البدر. واضح يا أخوان؟ فقال رحمه الله: فأجمل أفعل تفضيل، وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت، وحذفت منه من، والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر. نعم. قال بعد: وقد خلناك كالبدر. يعني لقد اقتربت حال كونك أجمل من البدر. أنت معي؟ نعم. قال: ويلزم أفعال التفضيل المجرد الإفراد والتذكير. هذا حكمه، يلزم الإفراد والتذكير. ويلزم أفعال التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة. صحيح أم لا؟ وكذلك المضاف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير. صحيح أم لا؟ وإلى هذا أشار بقوله: وإن لمنكور يوضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. وإن لمنكور يوضف، يعني وإن أضيف إلى نكرة أو جرد بدون أل وبدون إضافة، ألزم تذكيرا وتوحيدا. ألزم تذكيرا وأن يوحد. يوحد يعني أن يفرد. واضح؟ نعم. قال ابن عقيل: فتقول هذه، جعل البيت ضمن الشرح. قال: ويلزم أفعال التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة. وإلى هذا أشار بقوله: وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. فتقول: زيد أفضل من عمرو، وأفضل رجل، مثل للتجرد مثل الإضافة. وهند أفضل من عمرو، وأفضل امرأة. والزيدان أفضل من عمرو، وأفضل رجلين. والهندان أفضل من عمرو، وأفضل امرأتين. والزيدون أفضل من عمرو، وأفضل رجال. والهندات أفضل من عمرو، وأفضل نساء. فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا مفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. تمام. طيب، ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا، انتبه، لا أقصد ماذا يبقى لنا، يبقى لنا في الصور، يعني يبقى صورتان: المتصل بآل والمضاف إلى. قال رحمه الله فيهما: وتلو آل طبق وما لمعرفة، أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه. وتلو الطبق، تلو أي تالي أن، تلوها طبق، طبق أي مطابق، يعني يقصد بالمصدر اسم الفاعل كما يقال عبد ويقصد عبد. فطبق أي مطابق. واضح هذا الكلام؟ يقصد وتلو المطابق، مطابق للمفضل. جميل. طيب، يبقى الأخيرة: وما لمعرفة أضيف. ما أضيف إلى معرفة، ما حكمه؟ قال: ذو وجهين. ذو ماذا؟ ذو وجهين. إن شئت لازم الإفراد والتذكير، إن شئت ألزمته الإفراد والتذكير، وإن شئت جعلته ماذا؟ طبقا، أي مطابق، أليس كذلك؟ صحيح. نعم. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، عن صاحب علم يعني. تمام. وافق. عندما يقول منكور لمنكور يضاف، ولكن بين المضاف المضاف إليه يوجد من أين؟ زيد أفضل من عمرو. لا هذا ليس المضاف هذا الثاني او جرد وزيد افضل من عمرو يدخل هذه في التجرد على التجرد التجرد غير مضاف تكون في الخارج نعم في القران عندنا مثالان للتفضيل المضاف الى المعرفه احدهما جاء بالافراد والتذكير والاخر جاء بالمطلق قال تعالى في شان اليهود ولا تجدنهم جمع ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ولا تجدنهم اي اليهود احرص بالتفضيل بالافراد والتذكير احرص الناس مضاف الى معرفه في غير القرآن يصح أن يقال وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصِي بجمع لكن مع النصب مفعول ثاني لوجد وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصِي في غير القرآن لكن في هذا القرار جاء عليكم السلام ورحمة الله جاء نعم نعم إخواني فالآية جاءت نحن نقرأ ولا أجل كان هناك قراءة أخرى أم لا نقرأ بالإفراد والتذكير ولا تجدنهم أحرص الناس في غير القرآن لو قرئ ولا تجدنهم أحرص الناس فلا بأس تمام المفعول الثاني لوجد وجد نفس المفعولين هم مفعول الأول وأحرص مفعول تمام آية أخرى قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أكابر مجرميها إضافة إلى معرفة وجاءت التفضيل أكابر بالمطابقة وفي غير القرآن لو قيل وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها لجزاء واضح فعندنا الوجهان في القرآن واضحة جدا. طيب قال في البيت الأخير وانتبه للبيت الأخير. قال هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ من الفوائد الجميلة لو سألتم ماذا أنت قائل في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أهون هنا تفضيل أم لا إذا قلت تفضيل فهل عند الله هين وأهون الأمور عند الله سواء لا شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلو سئلت ما معنى أهون في هذه الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أحسن سنبين هذه الفائدة التي سنبينها الآن الأصل في التفضيل يا إخواني الأصل في التفضيل كما بينا في التعريف أنه يدل على اشتراك وزيادة اشتراك في صفة مع زيادة أحد الطرفين عن الآخر في هذا لكن ورد في اللغة ويجوز لي ولك ورد في اللغة استعمال اسم التفضيل بغير معنى التفضيل يكون مجرد ماذا؟ صفة الأصل في الصفات عدم التفضيل إذا قيل فلان عالم فلان جاهل فلان كبير فلان صغير فلان مجتهد لا تفضيل مجرد وصف في ذات الشيء لكن ليس لك علاقة بغيره أنا إذا قلت فلان مجتهد ما شأني بفلان وفلان الآخرين ليس لي علاقة أليس كذلك لكن إذا قلت فلان أعلم من فلان إذا هناك ارتباط صحيح أم لا نعم كثير نسمع الرئيس الأسبق نقول الرئيس السابق ممكن على هذا الباب يوجد هم يقولون الرئيس السابق ويقولون الأسبق، يقصدون السابق الذي قبل الموجود، ويقصدون بالأسبق ها التفضيل، فهذا تفضيل على الحقيقة. تفضيل على الحقيقة إلا إذا كان السياق يدل على غير ذلك بس نبين ذلك. تمام. فالفائدة تقول اسم التفضيل قد يخرج عن معناه الأصلي ولا يقصد به التفضيل، وإنما يكون مجرد صفة فأجمل بمعنى جميل وأعلم بمعنى عالم وأهون بمعنى هين وأسهل بمعنى سهل. أقول النحو علم أسهل أي علم سهل. اللغة العربية علم أجمل أي علم جميل. فالفائدة تقول اسم التفضيل قد يستعمل استعمال الصفات لا يقصد به التفضيل، والآية تحمل على هذا في أحد وجهيها. هناك وجه آخر، الآية تحمل على هذا قوله تعالى وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه سهل، ليس بصعب أن يبدأ الخلق ثم يعيده. الذي بدأ الخلق أليس من الأولى أن يعيده؟ صحيح أم لا؟ نعم. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، يعني الذي خلق من لا شيء أولى بأن يعيدك من شيء. صحيح أم لا؟ فقيل هين، قيل التفضيل هنا لا يقصد به التفضيل إنما يقصد الوصف، وقيل يقصد به التفضيل من باب تقريب الفهم للمخاطبين. خلق أو عفوا إعادة الشيء أهون على الفاعل وأسهل من خلقه من عدم، أليس كذلك؟ يعني الله تعالى خلقنا من عدم، أيعجز سبحانه أن يبعثنا من الوجود؟ أنت صرت ترابا بعد الموت، على كل حال مادتك التي تتركب منها موجودة، صحيح أم لا؟ إعادة الخلق من هذه المادة أليس أسهل من بدئه من عدم؟ أسهل أم لا؟ فيقول العلماء يمكن أن يحمل على التفضيل من باب تقريب المعنى. من باب تقريب ماذا؟ الله سبحانه نعم ليس عنده سهل وأسهل، الأمور عندها سواء، لكن المخاطب جاهل وأنت تريد أن تفهمه، تقول له يا رجل الذي يخلق الأشياء من عدم خلقها من شيء أسهل عليه، أليس كذلك؟ ليفهم وليقتنع بالحجة، صحيح أم لا؟ فقالوا يمكن أن يحمل على التفضيل من باب تقريب المعنى للمخاطبين. واضح الفكرة؟ واضحة؟ يعني هذا أسهل، خاطبه على قدر عقله. بالله عليه، خلق الشيء من شيء أسهل أم خلقه من لا شيء؟ خلقه من شيء، فالذي خلق من لا شيء يسهل عليه أن يخلق من شيء، صحيح أم لا؟ أنا سمعت في التفسير من قولنا الله أكبر في سورة إسراء أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني الذي هو كبير في صدورنا فالله أكبر مما عندنا. جميل، هكذا هذا في أكبر. نعم. يعني في صيغة الأذان أيضا إذا قيل الله أكبر الله أكبر فيمكن أن يحمل على التفضيل ومن محذوف، كما مر بنا يحدث في تحدث غريبا في الخلق، اي الله اكبر من من من من مما دونه سبحانه من كل شيء، ويمكن ان يحمل على الوصف اي الله كبير، لكن طبعا الاولى الاصل. الاولى ماذا؟ الاولى الاصل. نعم. هذه الايه مترجمه عندنا اهون ايسر، هذا الخطا ام لا؟ هي هو جاء بمرادف لكن لم يشرح، يعني في النهايه هو جاء بكلمه مساويه اهون ايسر. أنت معي؟ نعم، لكن يعني هو لو يعني كأن كلمة أيسر أشهر من كلمة أهون، لكن لم يفسر يعني ولم يشرح شيء. تمام؟ نعم. تمام، فما زلنا مع هذه الفائدة. اسم التفضيل قد لا يكون للتفضيل، قد يكون مستعملا استعمال الصفات. تمام؟ ومنه أيضا ومنه أيضا قولهم عن عمر بن عبد العزيز وكان رجلا عادلا رحمه الله، قالوا الناقص والأشد أعدل بني مروان. الناقص والأشد، الناقص هذا هو أحد الخلفاء يزيد أظن، يزيد بن عبد الملك، يزيد بن الوليد. المهم خليفة من خلفاء بني أمية لقب بالناقص لأن أرزاق الجند نقصت في عهده، الرواتب رواتب الجنود نقصت فلقبوه بالناقص، تمام. والأشد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز لما كان صبيا صغيرا وكان أبوه رجلا غنيا دخل اصطبل الخيول حظيرة الخيل فضربته فرس في جبهته أو في رأسه فشج وجهه، تكون شجة جرح في رأسه أو في وجهه، فلقب بالأشج. الأشج هذا تفضيل، لكن لا يقصد التفضيل، ما التفضيل بين ماذا وماذا؟ يقصد المشجوج، يعني الأشج أي ماذا؟ المشجوج. أنتم معي يا إخوان؟ وأيضا هنا فائدة في قوله الناقص، الناقص يعني هو الذي نقص، نقص أرزاق الجند. يوجد فائدة لكن وإن كانت ليست متعلقة بهذا، اسم الفاعل أحيانا قد يستعمل بمعنى اسم المفعول، وهذا يفهم من السياق، اسم الفاعل قد يستعمل بمعنى اسم المفعول، كقول الحطيئة يهجم الزبرقان بن برد دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هو يهجوه يشتمه يقول له اجلس دع المكارم اترك الفضائل لا ترحل لبغيتها لا تتعب نفسك واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الطاعم الكاسي اسم فاعل لكن يقصد فإنك أنت المطعم المكسوب، أنت فقط تجد من يطعمك ومن يكسوك فلماذا تتعب نفسك؟ وهذا من أشد الهجاء، أن يصف رجلا بأنه عالة، عالة على غيره، يعني هو حمل على غيره، ثقل على غيره، فلان يطعمك ويسبيك ويعمل وينفق عليه، أنتم معي؟ فقد يستعمل اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. فهذه من الشواهد، كذلك من الشواهد التي جاءت في لسان العرب، لا أقصد عن هذه المسألة، خلاص نرجع للمسألة الأصلية وهي استعمال التفضيل لمجرد الوصف. من الشواهد الشاعر يقول الفرزدق يفخر ويقول إن الذي سمك السماء أي بناها ورفعها، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. إن الذي سمك السماء أي بنى السماء بنى لنا بيتا، يقصد بيتا من الشرف والمجد، بيتا دعائمه، الدعامة والجمع دعائم أي الأعمدة، بيتا دعائمه أعز أي قوية وأطول، يقصد بأعز عزيزا وبأطول طويلا. أنتم معي أخوان؟ واضح هذا الكلام؟ وكذلك قول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. شنفرة يقول وإن مدت الأيدي، هو يقول يعني إذا جلسنا على الطعام وامتدت الأيدي إلى الطعام لم أكن بأعجلهم، يقصد لم أكن بعجلهم، بعجل يعني لم أكن متعجلا، لا يقصد أنه أعجل، لأنه لو قال أعجل ويقصد التفضيل إذن هو ليس بأعجل لكن عجل، أليس كذلك؟ وكأنه يذم نفسه، صحيح ام لا؟ هو يقول انا لست الاجهل، يعني انت الجاهل. الم نقل التفضيل يدل على اشتراك؟ اذا قيل انا لست الاجهل يفهم انك الجاهل. لست الاجهل، نعم يا عم لا مشكله، لكن انت اذا ماذا؟ انت الجاهل. فلو كان يقصد التفضيل هذا يذم نفسه، لكن هو في الحقيقه يمدح نفسه بالعفه، فيقول وان مدت الايدي الى الزاد لم اكن باعجلهم، يعني لم اكن بعجلهم، لم اكن عجلا، لم اكن متعجلا، بل اكون متانيا. واضح؟ فمن السياق كما بينا في هذا البيت خاصه، من السياق يفهم ان التفضيل، ان اسم التفضيل لا يقصد به التفضيل احيانا، بل يقصد به مجرد الوصف. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب اذا كان يقصد به الوصف فهل يعامل معاملة التفضيل؟ ماذا تقصد يا استاذ؟ نحن قلنا التفضيل له احكام، احيانا يلزم الافراد والتركيب، واحيانا يلزم ان يطابق، واحيانا يجوز فيه وجهان، اليس كذلك؟ طيب وان كان، ان كان لا يقصد به التفضيل هل سيعامل نفس المعامله؟ لا، في هذه الحاله سيعامل معامله الصفات، والصفات لا بد ان ماذا؟ ان تطابق، اليس كذلك؟ اقول زيد هو الاجمل، اقصد الجميل، وفاطمه، عفوا، زيد هو الافضل، اقصد الفاضل، وفاطمه هي الافضل ام هي الفضله؟ هي الفضله، انتم معي؟ اقول مثلا زيد افضل اي فاضل، وفاطمه فضله اي فاضله، والزيدان افضلان اي فاضلان، والهندان فضليان اي فاضلتان، وهذا مجرد بناء الاضافه، وعلى الاصل كان يلزم الافراد والتركيب، لكن لانه خرج عن التفضيل عومل معامله الصفات فوجب ان يطابق. قال هنا بعد ان بين الاحكام، البيت الاخير ذكره بعد ان بين احكام التفضيل، منه ما يلزم الافراد والتذكير، ومنه ما يلزم المطابقه، ومنه ما يجوز فيه الوجهان، اليس كذلك؟ هذا كله، هذا الكلام الذي ذكرناه، اذا كان يقصد بالتفضيل التفضيل. طب وان كان لا يقصد به التفضيل يلزم ان يطابق، يلزم ان، لا تقل لي خلاص يجوز ويجوز، لا، لابد ان. قال هنا هذا اذا نويت معنى من الكلام السابق بهذه الاحكام، اذا كنت تنوي معنى، يعني يقصد التفضيل، يعني يقصد ماذا؟ نحن طبعا قلنا في هذه الصور لا تاتي من تاتي بالصوره دول، لذلك قال اذا نويت، يعني اذا، يعني يقصد اذا كنت تقصد التفضيل، لان التفضيل في طرفان بينهما من مفضل ومفضل عليه. فقوله هذا اذا نويت معنى من، يقصد هذا اذا كنت تقصد بالتفضيل التفضيل. فالاحكام السابقه لهذا الامر، يلزم الافراد والتذكير، يلزم المطابقه، يجوز فيه الوجهان، هذا ان كنت تقصد التفضيل. قال وان لم تنوي، يعني ان استعملته لا للتفضيل، انت لا تنوي التفضيل، كما قلنا الان تقول فلان اجمل وتقصد جميل، فلان افضل وتقصد فاضل. قال وان لم تنوي، وان لم تنوي اي يعني من، فهو طبق ما به قرن، فهو ماذا؟ طبق اي مطابق ما به قرن، ما قرن به اي ما اتصل به، خبر لمبتدا يلزم المطابقه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ام لا؟ نعم. قال ابن عقيل في الشرح، قال ابن عقيل في الشرح اذا كان افعال التفضيل، اذا كان افعال التفضيل بال لزمت مطابقته لما قبله في الافراد والتذكير وغيرهما، فتقول زيد الافضل، والزيدان الافضلان، والزيدون الافضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضل، عندكم بتسكين الضاد او بتشديدها الفضل، انا فيما اظن الفضل فضل، ها عندكم الفضل بالتسكين، طيب ابقوا بالتسكين وتاكدوا ان كان هناك وجه التشديد، انا فضل فضل، نعم فضل انا يعني في في في في ظني انا بالتشديد فضلوا. نعم المهم تاكدوا يعني ويقصد جمع التاثير او الفضليات. ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، فلا تقول الزيدون الافضل ولا الزيدان الافضل ولا هند الافضل ولا الهندان الافضل ولا الهندات الافضل. لا يجوز المطابقه واجبه يعني. ولا يجوز ان تقترن به من، فلا تقول زيد الافضل من عمرو، وهذا مر بنا قبل قليل. وما ورد من ذلك فهو شاذ، اذا جاءت من في غير التجرد فهذا شاذ. قال فاما قوله ولست بالاكثر منهم حصن وانما العزه للكافر، انتبه، هو جاء بتخريج اخر، هو هنا جاءت من مع ان اسم التفضيل بان، اليس كذلك؟ قال يؤول على ان ال زائده، قوله ولست بالاكثر منهم حصن يعني الاصل ولست باكثر، ولست باكثر منهم حصن، انتم معي؟ اذا قيل زيد الافضل من سعيد فعلى تقدير زيد افضل من، على تقدير زياده الالف واللام. قال فاما قوله ولست بالاكثر، ولست بالاكثر منهم حصن وانما العزه للكثير، فيخرج على زياده الالف واللام، والاصل ولست باكثر منهم، أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام. هناك توجيهان، إذا جاءت من في غير التجرد، إما أن نقول الألف واللام زائدة، وإما أن نقول من ليست متعلقة باسم التفضيل الذي فيه أل، وإنما متعلقة باسم تفضيل محذوف مجرد من أل. ولست بالأكثر أكثر منهم حصل هكذا. قال فيخرج على زيادة الألف واللام، والأصل ولست بأكثر منهم، أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام، والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم. واضح يا إخوان؟ نعم. طيب يمكن أن نتفق بهذا اليوم لأن الوقت مضى وزيادة.